بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسوله بالهدى ودين الصدق فجعل مسك ختامهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بدر التمام المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره فقال لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافرين. لازلنا أو ما زلنا مع غزوة بدر الكبرى مع ليلة الجمعة ليلة السابع عشر من رمضان بعد أن نجت عير أبي سفيان وأرسل أبو سفيان إلى قريش بذلك واختار بعض الأشياخ من قريش ترك القتال وعلى رأسهم الأخنس بن شريق فرد بني زهرة جميعا إلا نزرا قليلا ورد الأخنس المسود على حلف بني زهرة وازداد علا وابن هشام قال لا أو يرد بدرا فينحر فيشرب وينحر العيد إلى آخره. فرجع الأخنس بن شريق وأصر أبو جهل على المضي إلى بدر كما مضى معنا في كلماته المشهورة واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشاروا عليه ثم نزل في موضع قريبا من بدر وأشار عليه بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يقوم عن هذا الموضع وبات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الموضع وبات المشركون في موضعهم بات النبي صلى الله عليه وسلم في محله يدعو ربه سبحانه وتعالى ويناجيه ويسأله النصر من عنده وكان من جملة دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش جاءت في كبرها وخيلائها تحادك وتحاد نبيك فاللهم نصرك الذي وعدت. فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه وذكرنا الخلاف الذي وقع بين عتبة بن ربيعة وأبي جهل عتبة بن ربيعة وحكيم بن حزام وابن وهب كانوا يرون الرجوع لأنه ما خرجوا إلا لإنقاذ عير أبي سفيان وقد نجت فلا حاجة لهم في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا إصرار أبي جهل. يقول البدوي رحمه الله وأقبلت بالخيلاء والكبرياء إلى المصارع الزحوف الأشقياء لو طاوعوا عتبة أو حكيما أو ابن وهب مار أو أليما لكونهم إلى القفول أرشدوا من بعد ما أشفوا على ما وردوا. فأصر أبو جهل وتقاول مع عتبة فاستقر الأمر على المضي إلى بدر وعلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من البشائر التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الله سبحانه وتعالى قد وعده إحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة وأراهم النبي صلى الله عليه وسلم أعني أصحابه مصارع القوم في ليلة بدر ليلة الواقعة أرى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته مصرع أبي جهل ومصرع فلان وفلان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه فوالذي نفسي بيده ما خالف أحد منهم مصرعه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أصبحوا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش واجتمع الصفان. ومما وقع في هذا الموضع أنه عليه الصلاة والسلام نخس سواد بن غزية، هذا ما يذكر في كتب السيرة، أنه نخس سواد بن غزية وكان قد خرج عن الصف فنخسه عليه الصلاة والسلام حتى يستوي، ثم طلب منه القود في القصة المشهورة لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. قيل وقع هذا في بدر، أن سواد بن غزية أراد أن يقتاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أوجعتني يا رسول الله، قال له اقتد مني. وكشف عليه الصلاة والسلام عن كشحه الشريف صلى الله عليه وسلم، فعانقه سواد بن غزية رضي الله عنه. قل بدوي بن غزية سواد استنتلى عن صفه فرام أن يعتدلا نبينا، فمسحه في كشحه وقال إذ آلم مس قدحه أوجعتني نخسا فأعطني القود، وجد في أن كان باشر الجسد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع الصفان وخرج من المشركين ثلاثة من كبرائهم، عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة، وكانوا من كبار فرسان قريش. فخرج إليهم جماعة من الأنصار، سعد وبعض الصحابة الكرام من الأنصار، فلم يعرفوهم، قالوا من القوم؟ فقالوا فلان وفلان الأنصار، فقالوا أكفاء كرام ولكننا نريد بني عمنا، نريد بني عمنا. فخرج حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب من بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا قل بدوي، فقام للوليد نجل عتبة حيدرة وحمزة لشيبة نجل ربيعة وعتبة أخوه، قام له عبيدة إذ رشحوا وقطعت قدمه واحتملوه، وهو أسن الجيش فيما نقلوا. أكبر واحد في الجيش هو عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أسن الجيش فيما نقلوا، وهو إذا أخذت في نعم النسب عبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله عن الجميع. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يتأول هذا البراز، ويتأول قوله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم في الذي وقع يوم بدر من صف المسلمين وصف الكافرين. فبدأ القتال وقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عتبة وأخاه شيبة، وقتل علي بن أبي طالب الوليد بن عتبة، وبقي القتال بين عبيدة بن الحارث وشيبة وعتبة. فقام إليه حمزة وعلي رضي الله عن الجميع فقتله، ثم نشب القتال وحمي الوطيس واشتدت المعركة والحرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في عريشه يسأله سبحانه وتعالى النصر من عنده، ويرفع يديه حتى سقط رداؤه الشريف عن ظهره. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله كفاك أو بعض مناشدتك لربك، فإن الله منجز لك ما وعد. فكان عليه الصلاة والسلام ينكسر ويدعو الله سبحانه وتعالى، ومن جملة ما قال اللهم إن تهلك هذه العصبة أو هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وذلك قوله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأخذت بعد هذا الدعاء يعني أغفى النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ورأى جبريل في المنام بشارة من الله سبحانه وتعالى لنبيه، وحين استيقظ قال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل قد أتى وعلى ثناياه النقع أي الغبار. ولذلك تنزلت الملائكة في غزوة بدر وأيد الله سبحانه وتعالى بهم عباده المؤمنين، هذا الذي اختاره غير واحد من العلماء في السيرة. هذا فيه خلاف، هل قاتلت الملائكة أم لم تقاتل؟ هذا فيه خلاف، بعض العلماء أنكر مقاتلة الملائكة، الملك وحده يمكن أن يطبق الأرض بما فيه، ولعل قتال الملائكة أنهم نزلوا في هيئات رجال يثبتون المؤمنين ويقاتلون معهم المشركين. وخفق النبي حين المعركة في منامه رأى الملائكة على ثنايا، وفي عريشه رأى الملائكة على ثنايا جبرائيل النقع، ولم يقاتل في سواه الجمع. وقيل لم تقاتل الملائكة إذ ريشة منهم لقوم مهلكة، لكنهم لعدد ومددي وطبلهم هناك طول الأبد كما قال البدوي رحمه الله. فالملائكة ثبتت كما جاء في الآية الأخرى: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا من أصرح الأدلة على أن الملائكة قد قاتلت، إذ الإنسان لا يعلم كيف يقاتل، هم يعرفون البشر، صح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون الموضع الذي يضربون فيه. فقيل هذا الخطاب: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، هذا من جملة ما قيل في التفسير. فانتصر جيش المسلمين على الكافرين، وكان يوما عظيما أعز الله سبحانه وتعالى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. ولما ظهرت الغلبة والنصر فر المشركون، المسلمون وراءهم يقتلون فريقا ويأسرون فريقا، قتل من المشركين 70 وأسر منهم 70، وقتل كبراءهم: عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أمية بن خلف، أبو جهل، عمرو بن هشام، كبراء الصحابة قتلوا في غزوة بدر. فكان ذلك إعزازا عظيما من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. لعباد، وش قلت أنا؟ لا، قتل كبار المشركين، فقتل كبراء المشركين في هذه الغزوة، وأعز الله سبحانه وتعالى فيه دينه ونبيه عليه الصلاة والسلام وعباده المؤمنين. الذين أسروا في هذه الغزوة، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيهم ما الذي يفعله بهم، وهو مخير في ذلك عليه الصلاة والسلام، فأشار سعد بن معاذ وعمر بن الخطاب بقتله، وكان هذا من موافقات عمر، من موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه. ابن معاذ مبتني العريشي وصاحب النبي من قريش، يكره إبقاء الأسارى ويرى قتلهم أول أمر أجدر، وكذلك عمر رضي الله عنه. وأشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قبول الفداء حتى يتقوى بفدائهم بالمال الذي يفدون به، ويستفيد منهم الفداء، كان منه بالماء، من الفداء ما كان بالمال، ومنه ما كان تعليما لبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة الكتاب. فرأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن في فدائهم مصلحة ترجع على المسلمين، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر وعمل به، ونزل في ذلك العتاب الإلهي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الأرض، حتى يرعب الأعداء، لأنه حين يقتلهم فيخاف المشركون من بطشه وقوته، ويدركون حزمه وغلظته على أعدائه، فلا يزالون يهابونه الدهر أبدا. لكن الله سبحانه وتعالى شاء قدرا وقضاء أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم الفداء. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال تعالى تريدون عرض الدنيا. وهذا من الاحتراس والاحتراز العجيب في القرآن الكريم صيانة لجنابي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. شوف ما كان لنبي أن يكون له أسرى. كان ممكن يقول يريد وهو صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الدنيا أبدا عليه الصلاة والسلام. بل عرضت عليه الدنيا فأباها وأراها أيما شمم. فشوف أسلوب الاحتراس. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض تريدون عرضها والله يريد الآخرة. فهذا باختصار ما كان في غزوة بدر الكبرى. وهي غزوة عظيمة فيها كثير من الفوائد والدروس والعبر. إذا يسر الله سبحانه وتعالى أن نأخذ كتابا في الغزوات لعلنا نقف وقفات كثيرة مع ما فيها من الدروس والعظات والعبر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر. ووجبت فيه أي في هذا الشهر في شهر رمضان من بعد بدر بليال عشر وجبت فيه زكاة الفطر. زكاة الفطر من رمضان من بعد بدر أي بعد غزوة بدر بليال عشر أي بعشر ليال. هذا هو المشهور. وذهب طائفة إلى أن ذلك كان بعد سرية عبد الله بن جحش كان في شعبان. فهذا الذي اختاره غير واحد من أهل العلم أن زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان بعد عشر ليال من غزوة بدر. بعد عشر ليال يعني 27 من رمضان فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير إلى آخره على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين كما جاء في الصحيح وجاء في موطأ مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وزكاة الفطر تسمى زكاة الفطر لأنها زكاة الفطر من رمضان. زكاة الفطر من رمضان فشرعت في هذا الشهر الكريم الذي وقع فيه وقعة بدر. زيد. وفي زكاة المال خلف فدري وماتت ابنة النبي البر رقية. أسلم العباس ما مر النبي أسلم العباس بعد الأسلام. قول أيوة. وفي زكاة المال خلف فدري وفي زكاة المال خلف فدري وماتت ابنة النبي البر رقية. قال وفي زكاة المال خلف. اختلف الفقهاء اختلافا كثيرا في السنة التي فرضت فيها الزكاة. الزكاة الواجبة. نعم زكاة الفطر جماهير العلماء على أنها واجبة وقال وحكي الإجماع على ذلك. وقال الطائفة بأنها سنة. قلة من الفقهاء قالوا بأن زكاة الفطر سنة. أما هذه زكاة الفطر. وأما الزكاة الواجبة وهي الزكاة ذات النصب جمع نصاب وهي التي يشترط فيها النصاب. الزكاة التي تجب في الأصناف الثلاثة في العين والحب والثمار وفي الأنعام. الزكاة ذات النصب اختلف الفقهاء في السنة التي فرضت فيها. والذي اختاره غير واحد كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أنها فرضت في السنة الثانية. وبعض العلماء كان يقول أعياني زكاة الفطر متى كان فرضها لشدة الخلاف فيه. عفوا أعياني الزكاة الواجبة الزكاة ذات النصب متى كان فرضها. لا شك أن الزكاة واجبة. قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. والآيات التي في فرض الزكاة كثيرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الآيات كثيرة في هذا الباب. وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الصحيحين بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. حديث معاذ الشهير. فالشاهد أن الزكاة الواجبة أو الزكاة ذات النصب واجبة بالإجماع بلا خلاف، لكن اختلف العلماء في السنة التي فرضت فيها، والذي اختاره غير واحد كما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أنها كانت في السنة الثانية بعد غزوة بدر، وماتت ابنة النبي البري صلى الله عليه وسلم رقية قبل رجوع السفر، رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقدم معنا يعني عدة بناته، وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. فرقية رضي الله عنها وارضاها زوج عثمان توفيت بعد رجوع السفر جمع مسافر، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه حين رجعوا من بدر. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتصر على المشركين في غزوة بدر أقام بالعرصة ثلاثا، والعرصة الموضع الخالي من البناء ونحوه الساحة، وهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم ومن شجاعته، أنه إذا أظهره الله سبحانه وتعالى على قوم قام بساحتهم ثلاثة، حتى لا يظنن ظان أو حتى لا يتوهم متوهم أن ربما ذلك وقع فلتة وأنه خائف عليه الصلاة والسلام، وهذا من شجاعته عليه الصلاة والسلام، يقيم ثلاثة زيادة في تخويف العدو. هذا جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أظهره الله على قوم أقام بساحتهم ثلاثة. فلما كر راجعا عليه الصلاة والسلام أرسل بعبد الله بن رواحة إلى أعالي المدينة، وبزيد بن حارثة إلى السفلى أو إلى أسافلها، إلى سافل المدينة، إلى سفلى المدينة، إلى أسفل المدينة. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: فبلغنا الخبر وقد سوينا التراب على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين سوينا التراب على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا الخبر بالفتح والنصر والظفر على من كفر بالله وجحده وبه كفر، على من أشرك بالله وجحده وبه كفر. فكان ذلك ما أراده زيد بن ما أراده أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه، أو زيد بن حارثة، لا أسامة بن زيد أراد بأنه حين بلغهم خبر انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد سووا التراب على ابنته رقية رضي الله عنها وأرضاه. نعم، عبد الله بن رواحة أشهر عنه أنه من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعراء المصطفى المشهورون ثلاثة: عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت. قال السيوطي: وشعراء المصطفى ذو الشان نجل رواحة وكعب حسان، هؤلاء من أشهر شعراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهري فاطمة. زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل صاحب المناقب، أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد المبشرين بالجنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبه رضي الله عنه وأرضاه أنه حفر بئر رومة، قال عليه الصلاة والسلام: من يحفر بئر رومة وله الجنة، فحفرها عثمان. وسيأتينا في آخر الغزوات أنه رضي الله عنه جهز جيش العسرة، وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اهتماما عظيما، أصابه الهم والحزن وجلس يفكر وقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فجهزه عثمان بماله كل، جهز الجيش كله بماله رضي الله عنه، وجاءه بسرة عظيمة فيها مال، وألقاها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه كما عند الترمذي وغيره: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه. وكان من المتألهين القوامين لليل بين يدي الله رب العالمين، واشتهر عنه ختمه للقرآن في ليلة واحدة وهو يصلي. وهذا ممكن بعض الناس يستنكر هذا ويستغربه، هذا ممكن حتى في حياتنا، ممكن في الصحراء، في بعض مناطق الصحراء ليلة 27 ختمة كاملة، يبدأ قيام الليل من بعد صلاة المغرب. هذا عادي. الشيخ باي الله يرحمه، محمد باي بالعالم، هذا الفقيه الجزائري الذي كان في أدرار، في ليلة 27 عندهم ختمة تبدأ بعد المغرب، وختمة موزعة على الطلاب على 30 طالبا، كل طالب يقرأ حزبين ويختم. هذا في الزمان المتأخر، فكيف بالزمان الأول القرون الأولى المباركة؟ أولئك أقوام بارك الله لهم في أعمارهم وفي أوقاتهم وأعمالهم، فلا يستغرب مثله. أن بعض الناس يرد مثل هذا ويزعم أنه غير ممكن، وهو ممكن، الواقع يدل على أنه ممكن. عثمان رضي الله عنه أرضاه مناقبه شهيرة وكثيرة، من الذي فبايعوا، قال سندب الخطيب رحمه الله، فبايعوا من بعده عثمان أزكى قريش أو أسماء قريش رفعة وشانا، من ذا الذي يعدل ذا النورين صهر رسول الله مرتين، عثمان ذو الحياء والسكينة والرتبة العالية المكينة، رضي الله عنه وأرضاه. نعم أيوة. عرس الطهري فاطمة على علي القدر، الطهر فاطمة ابنة أبيها رضي الله عنها وارضاها، وتقدم الحديث عنها سيدة نساء أهل الجنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا فيما مضى أن جمعا من المحققين من أهل العلم اختاروا أنها أفضل نساء العالمين، اختاروا السيوطي. وذكرنا لكم الأبيات: ومرتضى تقدم الزهراء بل وعلى مريم العذراء رضي الله عنها أرضها. في هذه السنة تزوج علي فاطمة على علي القدر، على علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علي القدر كذلك. فعلي بن أبي طالب ليث الله الغالب رضي الله عنه وأرضاه ثبت في حقه من الفضائل كثرة ما لم يثبت في غيره، ما لم يثبت في حق غيره. كثرة الأحاديث في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الله إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، ومن كنت مولاه فعلي مولاه. حديث كثيرة مشتهرة، وقد جمع الإمام النسائي رحمه الله جزءا في فضائل علي، فحديث علي كثيرة في الصحاح في البخاري ومسلم وكذلك في السنن، رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فضلا عن كونه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو هو أخوه، نشأ في حجر عمه أبي طالب، حجر والده أبي طالب، أخوه وابن عمه وصهره، فاجتمعت له فضائل كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول له أبيات تنسب إليه رضي الله عنه وأرضاه، نسيت مطلعها. يقول رضي الله عنه وأرضاه، شكون يحفظ بطلع الأبيات: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يروح ويغدو يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي أو عظمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي، رضي الله عنه وأرضاه. فتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فاطمة رضي الله عنها بعد غزوة بدر. ويشهد هذا الحديث الشهير عن علي في الصحيح حين حدث عن زواجه بفاطمة، قالت: كانت لي شارف غنمتها يوم بدر، وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، إلى آخر الحديث. فدل ذلك على أن زواج علي رضي الله عنه وأرضاه بفاطمة كان بعد غزوة بدر. وأسلم العباس بعد الأسر، وأسلم العباس، العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد الأسر على ما اختاره الناظم رحمه الله تعالى، وذهب إليه جمع من أهل العلم. وجاء في كتب السير أنه أسره أبو اليسر رضي الله عنه. وقيل إن العباس رضي الله عنه وأرضاه خرج مسلما، كان قد أسلم قبل ذلك، وهذا يشهد له ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن العباس رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت قد أسلمت قبل ذلك ولكنهم استكرهوني، أخرجوني مكرها. يقول البدوي عن قتل آلهينها إذ خرجوا وفي خروجهم عليه حرج، عن قتل آلهينها إذ خرجوا، جاء في كتب إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل آله في غزوة بدر من كان من آل بيته، ووقع ما وقع من أبي حذيفة على كل حال. وإذ نهى عن قتل عمه هفاب حذيفة وقال سخفة، إذا قرينا الغزوات نتناول هذه القضايا. الشاهد أن العباس اختلف في إسلامه، هل أسلم بعد العصر كما ذهب إليه الناظم وهو مذهب جمع من أهل العلم، وقيل بل أسلم قبل ذلك وخرج مستكرها، ويشهد له ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن العباس قال: أسلمت قبل ذلك ولكن استكرهوني. ويشهد له أيضا حديث آخر رواه ابن إسحاق عن أبي رافع مولى العباس. العباس رضي الله عنه من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ووالد عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، حبر الأمة، حبر الأمة وحبرها وترجمان القرآن. توفي العباس سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يذكر عن العباس أنه سئل يوما عن سنه وهل هو أكبر أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر منه، أيهما أكبر؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: ولدت قبله وهو أكبر مني. هذا يذكر في كتب الأدب، قال: أنا ولدت قبله لكنه أكبر مني. وهذا من أدبه رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أكبر سنا يعني، فقال: ولدت قبله وهو صلى الله عليه وسلم أكبر مني. وقد حزن ابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على وفاته حزنا عظيما، معروف كتب التاريخ ابن عباس لما مات والده العباس وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم النبي عليه الصلاة والسلام وله فضائل، وكان مؤازرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حياته كلها حتى مات. العباس له حظ ونصيب كبير من مؤازرته لرسول الله، من مؤازرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مضى معنا شيء من ذلك في بيعة العقبة وفي غيرها كما سيأتينا في غزوة حنين، في مواطن كثيرة. فالشاهد أن العباس رضي الله عنه حين توفي حزن عليه ابن عباس حزنا عظيما، حتى سمع أعرابيا يقول بيتين من الشعر يثبته فيهما. وقيل هذان البيتان هما أرثى بيتين، بمعنى يعني أحسن ما قيل في الرثاء، نقول من أحسن ما قيل، بعضهم يجعله أحسن ما قيل رثاء. قال ذلك الأعرابي لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يثبته، قال له: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. عجيب هذا البيتان، يعني فيهما معنى عجيب. قال له: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس. أنت العالم والمفسر، أنت إذا جزعت ما الذي سيصيبنا؟ فنتقوى بك أي بسببك، اصبر نكن بك أي إذا صبرت اقتدينا بك وأتسينا بصبرك، اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده. خلاص العباس مضى، الذي ينفعك يا ابن عباس في دنياك وأخراك أن تصبر، خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. الله أكرم الأكرمين، لن تكون أكرم وأرحم بوالدك من ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في البخاري من حديث عمر: لله أرحم بعبده من هذه لولدها، لامرأة في السبي ضامة ولدها إلى صدره، لله أرحم بعبده المؤمن من هذه بولده. فقال له خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس رضي الله عن الجميع. نعم. وأسلم العباس بعد الأسر على قول وقيل قبله على ما تقدم ذكره. زيد. وقينقاع غزوهم في الإثري بعد ضحاء يوم عيد النحر. أنا نحفظ وبعض ضحى يوم عيد النحر لكن لا بأس. شو قال وقينقاع غزوهم في الإثري. قينقاع مثلثة النون يقال قينقاع وقينقاع وقينقاع والأشهر أنها بالضبط قينقاع. وقينقاع بطن من اليهود بطن من اليهود سميت به إحدى القبائل الثلاث من قبائل اليهود التي كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبائل التي كانت في مدينة ثلاثة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وبنو قينقاع كانوا من أشجعهم كانوا من أشجع اليهود وكانوا قوما أهل سلاح كانوا قوما أهل حرفة وصناعة يصنعون الأسلحة والسيوف فكانوا قوما أهل سلاح. وقينقاع غزوهم في الإثر وبعض ضحى يوم عيد النحر. وقينقاع غزوهم يشير إلى غزوة بني قينقاع التي كانت بعد غزوة بدر وكانت في شهر شوال في منتصف شهر شوال من نفس السنة. ما شأن بني قينقاع وما خبره؟ قينقاع بعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وظهرت عزة المسلمين وقوتهم بدأ النفاق بدأ النفاق أظهر عبد الله بن أبي مسلول إسلامه وجمع من المنافقين على كل حال. لكن بني قينقاع امتلأت قلوبهم غيظا وحقدا وحسدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أظهره الله وكيف نصره. وكان عليه الصلاة والسلام قد صالحهم قد صالح جميع اليهود كما في وثيقة المدينة. وثيقة المدينة تقدمت الإشارة إليها في دروس سبقت تكلم عن اليهود وأنهم أمة مع المسلمين المسلمين دينهم ولليهود دينهم فمن ظلم أو تعدى فإنه لا يوتغ أي لا يهلك إلا نفسه ولا ثقة معروفة. وقد حسن سندها جمع من أهل التحقيق والمحدثين فهم في صلح مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أن أظهر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره يوم بدر قام عليه الصلاة والسلام في سوق بني قينقاع يعظهم ويذكرهم بالله ويحذرهم أن ينزل بهم من العذاب مثل ما نزل بالمشركين يوم بدر. هذا في سنن أبي داود حسنه جمع من أهل الحديث. فأخذت بني قينقاع العزة بالإثم قالوا كيف يكلمنا هكذا كيف يخاطبنا. قالوا والله يا محمد لو قاتلتنا لعلمت بأن نحن الناس نحن لسنا كغيرنا لعلمت بأن الناس. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم ونزل قوله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المثل. هذا من جملة ما ذكر في هذا السياق. ثم مضى الأمر بعد ذلك بمدة يسيرة وقعت واقعة وذلك أن امرأة من العرب جاءت سوق من المسلمين امرأة من العرب من المسلمين مسلمة جاءت سوق بني قينقاع تريد صائغا واحد يصنع لها فجلست عنده ورويدت قبل عن شرفها من بعض اليهود أراد أن يغريها فتمنعت وأتت الصائغ فربط جلست وهي تريد أن تسجر ذا فربط طرف ثوبها بظهرها فلما قامت انكشفت سوءتها فضحك عليها اليهود فأخذت أحد المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيرة فقام إلى اليهود فقتل فقام إليه اليهود فقتلوه بذلك اليهودي فعد ذلك نقضا لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن انتهاك الحرمات انتهاكهم لحرمة امرأة مسلمة يعد نقضا للعهد. هذا معروف في كتب الفقه ذكرناه في دروس الفقه باب الجهاد فعد ذلك نقضا للعهد فجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش وخرج إليه، وكانوا قد أعدوا العدة لذلك وظنوا أنهم قادرون على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في جيشه قذف الله في قلوبهم الرعب فلم يفعلوا شيئا، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما حتى نزلوا على أمره وحكمه، وكان قد قضى عليه الصلاة والسلام بأن تقتل مقاتلتهم. فتشفع رأس النفاق عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول، وكان قد أظهر إسلامه في ظاهر المسلم، وناشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم له. قال هذه المرة خليها، وهذه المرة، وقالوا في كتب السيرة، قالوا 400 حاسر و300 دارع يمنعونني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني رجل أخشى الدوائر. وكان عبد الله بن أبي سيد الخزرج، وهم حلفاؤه بنو قينقاع، كانوا من حلفاء الخزرج. قالوا 700 مقاتل يعينونني ويمنعونني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، هبهم لي يا رسول الله. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم على أن يجلوا وعلى أن يخرجوا من المدينة، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردهم عن طيبته. ومنهم من بني قينقاع الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، ومن بني قينقاع، وكان من أول من أسلم، كان عبد الله من أول من أسلم رضي الله عنه وأرضاه، في لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، حديث عند الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل المدينة قال أتيته فلما رأيت وجهه علمت بأن وجهه ليس بوجه كذب. ثم قال عليه الصلاة والسلام حديثه الشهير: أيها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا تقريبا أول ما قاله عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة، هو يقول عبد الله بن سلام، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس من حوله فقال، يعني في الحديث إشارة أنه أول ما قاله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أفشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذا باختصار ما وقع من يهودي بني قينقاع من الغدر ومن نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سيتوالى ذكر الغدر والخيانة من اليهود، غدرت بنو قينقاع، غدر بنو قينقاع، وكذلك بنو النضير كما سيأتي، وكذلك بنو قريضة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في البخاري: لو آمن بي من اليهود 10 لآمنت بي سائر يهود، لكنهم أبوا، وذلك قل الإسلام فيهم، لم يسلم من اليهود إلا قلة، لأن الحقد ملأ قلوبهم، الحقد والحسد ملأ قلوبهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البدوي رحمه الله تعالى: فلسليم فلقينقاع المتصدين إلى القراع قتال معتدين بأنفسهم، هم كشفوا إزارها عن مسلمة فهاج حربا بينهم والمسلمة، لو آملت من اليهود كلها زهاء 20 اهتدوا لأجلها عادوا للإفساد، فعاد الله وقينقاع العمه العزاه أول من غدر من يهود، أول من غدر من يهود هم يهود بين قينقاع، أول من غدر من يهودا. وابن أبي سأل القرود نبينا وهم أسار سطوته، فأطلقوا وطردوا عن طيبته، ومنهم الشاهد عبد الله نجل سلام العظيم الجاهي رضي الله عنه وارضاه. نعم. بعد ضحاء يوم عيد النحر، أنا نعرف وبعد ضحاء أي بعد غزوة بين قينقاع، لأنه بعد ضحاء يشير إلى بني قينقاع كانت بعد شهر ذي الحجة، لأن عيد الأضحى يكون في ذي الحجة، أليس كذلك؟ بلى طبعا، ولا يقدر يكون في ولا يكون في ذي الحجة. المشهور أن غزوة بني قينقاع كانت في شوال، كانت في شوال، فالأظهر النسخة التي أحفظها وبعد ضحى يوم عيد النحر، أي بعد ذلك في من نفس السنة في شهر ذي الحجة ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكبشين أملحين آخرين ذبحهما بيده وضع رجله على صفاحهما. الحديث المشهور حديث أنس وغيره في الصحيحين وغيره. وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة. قال لك وغزوة السويق ثم قرقرة. غزوة السويق هذه أيضا الغزوة كانت بعد غزوة بني قينقاع وقيل قبلها. غزوة السويق، السويق في اللغة العربية هو الدقيق المطحون، القمح عفوا، القمح المطحون المحمص. كيما سميت تقدر تقول كيد حم هكذا، هذا هو السويق. القمح، القمح المطحون المحمص يقال في اللغة العربية سويق، يقال له سويق. غزوة السويق، لماذا سميت غزوة السويق؟ ألقي فيها السويق كما سيأتينا. الروينة هاي لبس الروينة وطمينة وما شئتم كما تشاء، حتى احنا نقولها روينة ويتزود بها تؤخذ كالزاد. المهم هو غزوة السويق هذه لها قصة. سبب غزوة السويق أبو سفيان. أبو سفيان بعد أن كان ما كان يوم بدر وقتل من قتل من قريش، تعرفون بعد بدر صار أبو سفيان هو سيد قريش، مات الكبراء، مات كبراء قريش، فنذر، نذر أبو سفيان ألا يقرب النساء وألا يغسل رأسه حتى ينتقم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى ينتقم لقومه من المشركين، من مشركي قريش، فنذر هذا. هذا هاتف عجيب لأنني أتيت مستوفزا. أذان، كاش الأذان؟ أذان إلا إذا أردنا أن نقيم على بالكم جمعة الصلاة جمعوا. إيه هو أنا قلت المفروض يغلق المسجد وخلاص، قال جمعنا يكديروا ورقة، لازم النوجين يكتبوا ورقة جمعنا بين الصلاة، لأنه إحنا عندنا في المذهب رانا نخالف المذهب، مذهب مالك ذر كافر على المشهور تعود الصلاة، صلاة العشاء تعيدونها، واختلفوا هل تعاد مطلقا ولا إذا حضر الكل أو الجل، المهم فيها كلام طويل لا بس أنا لست مسؤول عن هذا. على كل حال الأمر يسير، وكان أمر يسير فيه خلاف بين الفقهاء، فمغلق مسجد مغلق مفتوح. على كل حال احنا ننبه إخواننا بأن أهل المسجد قد جمعوا، أهل المسجد قد جمعوا وبقي المسجد مفتوحا من أجل الدرس فقط، من أجل الدرس فقط. نعم، فمن أراد أن يصلي فليصلي، ومن أراد أن ينتظر معنا فأهلا وسهلا ومرحبا به. غزوة السويق، أبو سفيان نذر أن لا يمس النساء وأن لا يغسل رأسه حتى ينتقم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في 200 مقاتل يريد المدينة، يريد المدينة حتى قاربها وجاء إلى موضع يقال له العريض، إلى الآن يسموه العريض، وطرق باب حيي بن أخطب وكان من اليهود فلم يفتح له، ثم أتى عند سلام بن مشكب فضيفه وأطعمه وسقاه خمرا، سقاني فرواني كميتا مدامة على ظمأ مني سلام بن مشكب. ويقول أبو سفيان لما جاء تلك الليلة قال سقاني فرواني كميتا، كميت من أسماء الخمر، مدامة على مدامة أيضا على ظمأ مني سلام بن مشكب، هو سلام بن مشكب من بني النضير، فنزل عند سلام بن مشكب وسأله أن يخبر له شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل. فلما أصبح انطلق أبو سفيان ومن معه، وقيل أرسل من يحرق أسوار المدينة أي نخيلها الصغار تخريبا وإفسادا، ففعلوا ذلك وقتلوا رجلا من الأنصار وحليفا له، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره فانطلق وراءه ومعه جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففر أبو سفيان بنفسه ومن معه، وكانوا محملين بالأثقال فكانوا يتخففون ويرمون ما كان معهم، وأكثر ما كان معهم السويق، فسميت غزوة السويق، سميت غزوة السويق. هذا سبب تسميتها بغزوة السويق. فغزوة السويق في إثر أبي سفيان أن حرق نخل يثربي وغال. على كل حال أن غال رجلين وغال شخصين، وكان آلا ألا يقرب النساء وألا يغسل رأسه إلا أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قول ثم قرقره. ثم قرقره اللي هي قرقرة الكدر، اللي هي قرقرة الكدر. هو مشى على أنهما غزوتان، غزوة السويق وقرقرة الكدر غزوتان. هذا صنيع، هذا مذهب الواقدي وابن سعد. والذي اختاره ابن كثير وغير واحد أنهما غزوة واحدة، أنهما غزوة واحدة. غزوة السويق هي غزوة قرقرة الكدر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين مشى خلفهم بلغ موضعا يقال له قرقرة الكدر، فسميت باسم هذا الموضع، وسميت غزوة السويق لأنهم كانوا يلقون جربة السويق. نعم. وعلى أنهما غزوتان، على أنهما غزوتان، فتكون غزوة السويق أولا، أظنها ذكروا أنها كانت في شهر الحجة، وغزوة القرقرة كانت في شهر محرم. الأظهر الأول أنها غزوة واحدة، والله تعالى أعلم. والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم. في غطفان وبني سليم، غزو في الثالثة المشتهرة في غطفان. كذلك من الغزوات التي وقعت، لكنها وقعت في السنة الثالثة، غزوة تسمى غزوة غطفان، وتسمى كذلك غزوة ذي أمر. غطفان وذي أمر، ذو أمر موضع فيه ماء، قالوا له ذو أمر من المرارة. سبب هذه الغزوة أن جموعا من بني محارب وبني ثعلبة قد جمعهم دعثور بن الحارث، جمعهم دعثور بن الحارث من أجل أن ينالوا من أطراف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجهز جيشا وخرج إليه، ففروا إلى شعاف الجبال، فروا منه عليه الصلاة والسلام، وبقي صلى الله عليه وسلم مدة ولم يلقى كيدا ولا حربا، ولم يلقى كيدا ولا حربا. وهذا دعثور بن الحارث وقعت له القصة الشهيرة حين استراح النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وقد نزع ثوبيه يجفهما، فجاءه دعثور صاحب الضبة وسل سيفه وقال من يمنعك مني؟ فقال الله، قال عليه الصلاة والسلام الله، فسقط السيف منه وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ فسكت. قال عنه كن خير عاف، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم دعثور بن الحارث. لما رجع إلى قومه قيل له ما لك؟ قال رأيت رجلا قد ضربني في صدري فوقعت فأدركت أنه ملك فأسلم. وقيل إنه نزل فيه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين، قيل آية فيها خلاف حين نزلت، من جملة ما قيل فيه أنه نزل فيه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وإذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله إلى آخره. فها قيل نزلت في دعثور صاحب الضبة. فيقول البدوي رحمه الله تعالى لغطفان كذا جمعها دعثور صاحب الضبة وهو الذي لقي خير مرسلي يجف ثوبين له بمعزلي فسلها وقال من يمنعك وصده جبريل عما انتهك. فأشار البدوي رحمه الله إلى ما وقع في هذه الغزوة. نعم. وبني سليم، بنو سليم كذلك غزوة بني سليم، ذكر أنها كانت في السنة الثالثة واشتهر أنها في السنة الثانية، السنة الثانية. بنو سليم أيضا قوم هموا أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينالوا قاربوا أطراف المدينة وأن ينالوا من أهل المدينة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليه، خرج إلى بني سليم ولم يلق حربا ولا كيدا، ولبث عليه الصلاة والسلام أياما ثم رجع. وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة. في هذه السنة، في السنة الثالثة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان أم كلثوم رضي الله عنهما، أخت رقية، ذلك لقب بذي النورين. من ذا الذي يعدل ذا النورين؟ صهر رسول الله مرتين، عثمان رضي الله عنه وأرضاه. زوج عثمان بها وخصه، خصه بهذا الفضل والشرف، إذ لا يعلم لأحد أنه تزوج بنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فهذا من خصائصه ومناقبه وفضائله رضي الله عنه. فهذا من فضائل عثمان أنه عليه الصلاة والسلام زوجه ابنتين، زوج عثمان بها وخصه. ثم تزوج النبي حفصة، حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها، وذلك بعد أن تأيمت من خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه. توفي خنيس بن حذافة السهمي، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يريد تزويجها. حفصة كانت صوامة قوامة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلقها في واقعة شهيرة، وأمر بأن يراجعها، إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. رضي الله عن حفصة، حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. عمر الخطاب لما تأيمت حفصة، هذا الحديث في الصحيح في البخاري من حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما، يقص علينا خبر زواج حفصة، كيف زوجها أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما تأيمت حفصة أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فعرضت عليه أن أزوجه حفصة، فقال حتى أنظر في أمري. فلبث أياما ثم جاء فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومها. قال عمر فعرض فتركته وأتيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قلت له هل لك أن أزوجك ابنتي حفصة؟ قال عمر فلم يرجع إلي بشيء، وكنت أوجد عليه مني على عثمان. يعني هو لم عرضها لعثمان ولم يقبل، كان وقع في نفسه شيء، هذه حفصة يا أخي، وهي بنت عمر رضي الله عنه، وأبو بكر ثاني وهو صديق، فلم يرجع إلي بشيء. قال وكنت أوجد لشدة قربه منه، فأبو بكر كان أقرب، كان يظل معه، أبو بكر يظل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما هي إلا أيام حتى خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. ثم لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال لعلك قد وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك بشيء، وما منعني من ذلك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو تركها لقبلتها. وهذا من جبر الخواطر، هذا من حسن المعاملة، من حسن الخلق، أن يجبر الإنسان خاطر غيره. قال ولو تركها لقبلتها، ما كان يعني ليس مثلي من يرد حفصة، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة لكن لا يتسع المقام لذكرها، منها أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحيون بهذا الدين، كانوا يعيشون بالدين، فقضية الزواج كانت عندهم يعني أمرا ماضيا على مراد الله سبحانه وتعالى. ما كانت الأعراف والعادات تضيق عليهم في هذا الباب. احنا للأسف نحن مسلمون بلا شك ولله الحمد والمنة، لكن صارت عندنا عادات وأعراف في الزواج ضيقت مسالك الحلال وفتحت مسالك الحرام. اليوم شوف رجل يأتي إلى صديقه يقول له زوجك بنتي عادي، ليس لا يجد في ذلك حرجا ولا غضاضة، لأنهم يعيشون بالدين، يعيشون بهذا الإسلام. لا يجد رجل كعمر بن الخطاب رضي الله عنه الله، فاروق عمر، تعرفون فضائل عمر ومن هو عمر، وقد كان إسلامه عزا للمسلمين. يجي عمر يقول تتزوجها، لا، ليس عندهم حرج في هذا. وبهذا يتبين لك الميزان الذي كانوا يزنون به. إنني لن أبالغ إذا قلت بأن بعض العادات والأعراف التي تتعلق بالزواج أحيانا عندنا هي كالآثار التي ضربها الناس على أنفسهم وما أنزل الله بها من سلطان. كثير من القضايا فتحت بابا من الشر عظيم على هذه الأمة، ودين الله سبحانه وتعالى على خلافها. تعرف قضية تعدد الزوجات في بعض المجتمعات جريمة، لا أدري إذا كان جريمة عندنا، لعله شيئا ما، لكن في بعض المجتمعات نعرف بعض يعني تطير لها الأعناق والرؤوس، وهم مسلمون يعني يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول. وإحنا ربما ليس جريمة تطير لها الرؤوس، لكن ربما قد تقطع لها الأيدي. طيب أين نحن؟ هذا الإسلام يعني، هذا ديننا، نحن ندين الله بهذا. نحن لا نطالب من المرأة إلا تغار، إذا لم تكن عندها غيرة هذه مصيبة، هو جمالها وحسن العشرة في كونها تغار. لكن الإشكال حين يعني أن يتعدى الناس الحد المشروع، يتجاوز حد الغيرة إلى حد آخر، غضب، ربما التهديد بالقتل. عجيب هذا. فلا بد أن نكون خاضعين لدين الله رب العالمين، والإنسان يخشى على نفسه أن يعترض على شيء من شرع الله فيكفر ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. رد بالك، يقول لا ترد بالك. أنا لا أشجعكم على هذه الأشياء، لا أمركم ولا أنهكم، لكن أنا أريد أن أبين الأحكام. لابد من بيان الأحكام للناس، لابد أن لا نخلط. حكم الله لا يعترض عليه أبدا، الاعتراض على حكم الله كفر، خروج من الملة. يرضى ويسلم، يتألم ذاك شيء آخر، لكن يرضى ويسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. شوف كان أحيانا المغالاة في المهور، وخلي في بعض المناطق ما زال فيهم القبلية الجاهلية القديمة. إذا كنت أنت يعني من قبيلة متواضعة، والمرأة التي أحببتها أو رغبت في الزواج بها من قبيلة أعلى، فهيهات أن تتزوج. تقول لي كما كثير عزة وتكتب الأشعار وتبكي وما كان وين. إيه هذا مشكل هذا. كيف نعود للجاهلية القديمة؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا، قال صلى الله عليه وسلم، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، في رواية عريض، فساد عظيم يقع. إحنا مسلمون، ولذلك الشريعة الإسلامية جعلت الحلول للإنسان في شرع الله. لا بد أن يجد المسلم السعة في دين الله تبارك وتعالى، وليس من حق أي أحد أن يضيق على عباد الله تبارك وتعالى بحكم الأعراف والعادات. الأعراف والعادات نعم جاءت الشريعة، وقلت لكم مرارا هذا الموضوع هو موضوع مهم عندي، قضية تحكيم العرف والعادة، وأن الشريعة لم تأتي لنقل الناس عن عاداتهم وأعرافهم، هذا أمر متفق عليه. جاءت الشريعة بإقرار الأعراف والعادة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خلاف استدلال بالآية فيه محل بحث لم يسلم، لكن حالت على العرف في كثير من المسائل. خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، حديث عائشة في الصحيح عن هند بنت عتبة، وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال تعالى وعاشرهن بالمعروف. ما معنى المعروف؟ متعارف عليه، هذا هو المعروف. فالشريعة أحالت على العرف، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، وذكرت لهم في دروس الأصول، يلبس كما يلبس قومه، لا يلبسوا لباسا يخرج به عن عاداتهم وأعرافهم ويلفت به أنظار الناس إليه. ما هذا اللباس؟ الشريعة جاءت بإقرار الأعراف والعادات لكن ما لم تكن مخالفة للشرع. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لكن لا عرف ولا عادة، يقول خلي عندك. إذا عارض العرف أو العادة دين الله تبارك وتعالى فلا عبرة به، كما قال محمد مولود رحمه الله: والعرف إن عارض شرع الباري وجب أن يطرح في البراري، لا يبالي به. ذلك حقيقة بعض المجتمعات الإسلامية تئن من وطأة بعض الأعراف والعادات، ويجب على أهل العلم أن يبينوا الأحكام للناس وأن يجنبوا الأمة هذه المخاطر، وهذا من جملة المخاطر، وأن يجنبوها هذه الآثار، هي أشبه بالآثار والأغلال التي جاء الإسلام بفكها وكسر قيودها لا بإقرارها بأي حال من الأحوال. في هذا الحديث فيه فوائد كذلك أيضا في قضية صيانة السر وحفظه، صيانة السر وحفظه. ما كنت لأذكرها، هذا ليس شيئا يشاع ويذاع. أحيانا بعض الناس إذا سمع الكلام يشيعه، العاقل يفرق بين الكلام الذي من شأنه أن يشاع وبين الكلام ليس من شأنه أن يشاع. كثير من الكلام ليس من شأنه أن يشاع، ولا يشترط يعني أن يأتمنك عليه محدثك. حتى أقول للواحد شو وبالك تقول كشوه، كاين شيء بين باللي بالك يقول كشوه، لكن بعض الناس فيهم خفة عقل مساكين، تحدثه بأمر عظيم يحكي للناس. عجيب، هذا من خفة العقل. العاقل لا يحتاج إلى أن تقول له لا تخبر بذلك أحدا، لأنه لا داعي لأن يخبر، خاصة إذا كان كلاما ليس من شأنه أن يشاع. والمجالس بالأمانات، المجالس بالأمانات كما جاء في الحديث. فعلى كل حال فوائد هذا الحديث كثيرة، فيها أيضا فائدة مهمة جدا: جبر الخواطر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لا شك أنه صادق في قوله: ولو تركها لقبلتها. لكن في هذا الأمر معنى عظيم من جبر الخواطر، أن الإنسان قد ينكسر خاطره، وجبر الخواطر فيه من الأجر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا كان من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت لما رد الصيد على الصحابي، حديث صحيح، وكان محرم، كان قادر يقول لم يقبله أخرى، قال له: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. شوف نحن محرمون، ما لم نرده إلا لأننا محرمون، والمحرم لا يجوز له أن يتناول الصيد. فحسن الاحتراس والاحتراز وجبر خواطر الناس أدب عظيم من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسن بنا أن نتحلى به ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وزينبا، إيه نعم، ثم تزوج النبي حفصة، وزينبا ثم غزا إلى أحد. يريد بزينب ها هنا زينب بنت خزيمة الهلالية الشهيرة بأم المساكين رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. كانت غزوة أحد في شهر شوال من السنة الثالثة، وهي غزوة عظيمة أيضا، كانت ميزانا وفيصلا وفرقانا فرق الله سبحانه وتعالى فيه بين أهل، بين المؤمنين حقا وصدقا، وبين المنافقين زورا، وبين المنافقين الذين ادعوا الإيمان زورا وكذبا وبهتانا. فيوم أحد كان يوما عظيما، مع أنه يوم هزم فيه المسلمون في نهاية المعركة، لكن كانت فيه حكم. الله سبحانه وتعالى أنزل في غزوة أحد 60 آية: إذا غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد الكلام، آية غزوة أحد، لأهمية هذه الغزوة ولما فيها من الدروس والعبر والعظات التي ينتفع بها المسلمون في كل وقت وحين إلى أبد الآباد. في الدروس والعبر، قلنا التاريخ عموما وهذه الوقائع، وقائع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا، لا تذكر للتسلية، باب التسلي بها. القصص عموما القصص القرآني والنبوي وغيره إنما يراد لأخذ العبرة كما ذكرنا هذا في المقدمات قلنا بيت ابن الخطيب وبعده فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم وكيف صاروا يجري على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب ويترك الجهل لأهل الجهل وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل فالمؤمن يتأمل يعتبر فغزوة أحد غزوة كان النصر فيها في أول الأمر للمسلمين ثم أذيل عليهم في آخره وتلك حكمة الله سبحانه وتعالى العظيمة من حكمة الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين أن يدالوا مرة وأن يدال عليهم أخرى كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن يدالوا يغلبوا مرة وأن يدال عليهم مرة أخرى لأنهم لو كانوا غالبين ظاهرين منتصرين دائما لدخل فيهم من ليس منهم ولتبعهم من لا يؤمن بدينهم لكنه يتبعهم لأنهم الغالبون ولأنهم المنتصرون لكن حين يهزمون يتميز الصادق من الكاذب ويتميز المؤمن من المنافق فاختارت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يغلب المؤمن تارة وأن يغلبوا إذ لو دامت الغلبة لدخل في المسلمين من ليس منهم ولو دامت الهزيمة بمعنى دائما يغلبوا سيكون ذلك منافيا للمقصود من البعثة والرسالة والنبوة أن يظهر هذا الدين فمن حكمة الله سبحانه وتعالى هذه السنة سنة التدافع والصراع بين الحق والباطل يوم يدال فيه المسلمين ويوم يدال عليهم غزوة أحد كانت من هذا القبيل تجلى فيها هذا المعنى الشريف الذي يشير إلى هذه الحكمة العظيمة حكمة الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين نذكر غزوة أحد باختصار غزوة أحد أيضا سببها أبو سفيان بعد أن قتل كبراء قريش وكان ما كان في غزوة السويق لم ينل كبير شيء ملأ الغل والحقد قلب أبي سفيان وأخذ يجمع الجموع والجيوش ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغزوه في أحد فجهز جيشا عظيما قرابة 3000 مقاتل لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستشار الصحابة بما تشير فأشار عليه الشباب أكثر الشباب بأن يخرجوا لقتال عارف هو أنه يريده عند أحد لكي يقاتله قالهم هذا ما يريده أبو سفيان وما كان منه فاستشار أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم أكثر الشباب قالوا نخرج خاصة من الذين فاتهم شهود غزوة بدر فبقي أمرا تتحرق له نفوسهم فاتهم قتال المشركين يوم بدر لابد أن نخرج إليهم يوم أحد وكان رأي الأشياخ أكثر كبار السن ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول من المنافقين عدم الخروج لماذا نخرج إليهم؟ لأنهم هم أرادوا كان من خطة أبي سفيان أن يكون القتال خارج المدينة عند أحد الشيخ قالوا إحنا نمكث بالمدينة إن أتى إلينا تحصلنا فيها وقاتلناه ونحن في منع أما نخرج إليه فهذا فيه ما فيه من المخاطر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض على الشباب وأرادوا الخروج دخل عليه الصلاة ولم يسمع يعني وسمع من الأشياخ أخذ برأي الشباب ودخل بيته عليه الصلاة والسلام ولبس لأمته وخرج لا ما قيل السلاح قيل ما يوضع على رأسه أو السلاح كله فلما خرج إليه قال بعض الشباب كأن استكرهناك يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يميل إلى رأي الأشياخ لا حاجة إلينا أن نخرج إن أتوا إلينا نقاتلهم مما نخرج إليهم فلا حاجة لنا إلى بذلك فلما رأى إصرار الشباب دخل عليه الصلاة والسلام ولبس لأمته ثم خرج فلما رآه بعض الشباب قالوا كأن استكرهناك يا رسول الله قالوا فإن شئت ألا نخرج إليه قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يقاتل وهذا من شجاعته صلى الله عليه وسلم ومن حزمه، يعلمنا أدبا عظيما هو الحزم، وأن الإنسان إذا مضى في شيء فالأصل أن يمضي فيه وأن لا يرده منه شيء إلا أن تقتضي المصلحة الراجحة خلاف ذلك. ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يخلعها وأن ينزعها حتى يقاتل. فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وبعض الكثير من المنافقين وقال أطاع الصبيان وعصانا، يطيع في الذراري يدير على الذراري وما يدير شرينا ونحن الكبار، أطاع الصبيان الشباب وعصانا. فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 مقاتل، بينما هم في الطريق انخزل عبد الله بن أبي بن سلول عدو الله بثلثي الجيش، وهذا كان أمرا مريعا مخيفا. خذل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إليه بعض الصحابة يناشده الله تعالى أن يرجع، أنه لم يبقى من الجيش إلا أقلهم، بمن سنقاتل؟ قالوا أنتم لن تقاتل، لو نعلم قتالا لاتبعناكم كما ذكر القرآن. قالوا لن يكون هنالك. ورجع بذلك عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول، وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أحد، إلى جبل أحد، هو جبل عظيم له منزلته في الإسلام. هذا الجبل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم جبل يحبنا ونحبه، هذا تعليم، أنه يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نخلط بين الأمور، ألا نتشائم. بعض الناس يتشائم بالأماكن، إذا مني بهزيمة مثلا أو وقع له شيء يسوءه في موضع كره ذلك الموضع. لا تكره أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه، لا تكره أحد لأننا هزمنا فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الطيرة ويعجبه الفأل، وكان لا يعتاف إلا أنه يعجبه الفأل إذا عن له صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى أحد في جمع من صحابته الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم، وأقبلت قريش في حقدها وغلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج إلى أحد قسم الجيش وجعل جماعة من الرماة وعلى رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه على جبل أحد، وقال لا تنزلوا عن هذا الموضع ولو رأيتم الطيرة تتخطفنا، أنتم اقعدوا هنا لا تنزلوا أبدا، احموا ظهورنا، احموا ظهورنا. وكان على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضه، كانوا 50 راميا والبقية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند في ساحة أحد، ومعه 50 فارسا رضوان الله عليهم وغيره. على كل حال هناك جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاع صيتهم واشتهر ذكرهم في هذه الغزوة، وقد أبلوا البلاء العظيم في غزوة أحد، كأبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يمشي متبخترا مستكبرا بسيفه يزهو، فقال عليه الصلاة والسلام إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. معليش أنا معليش، تكبر على الأعداء، الزهو بالنفس في مثل هذه المواطن مشروع، إرهابا للأعداء واعتزازا بدين الله سبحانه وتعالى. فقلت لك جمع من الصحابة أبلى بلاء عظيما في غزوة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أنس بن النضر، جمع من صحابة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأبلوا البلاء العظيم، فحمي الوطيس وبدأت المعركة، وكان النصر في أولها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا قلة، لكنهم لما صدقوا مع الله سبحانه وتعالى نصرهم على عدوهم، كانوا قلة، وانهزم المشركون وفر كثير منهم هاربا. فلما رأى الرماة ذلك قالوا الغنيمة الغنيمة، ونزل كثير منهم إلى الغنم، وأخذ عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه وهو أميرهم ورئيسهم يذكرهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يخرجوا عن أمره فإنه قد أمر أن لا تنزلوا، لكن غلبتهم أنفسهم رضوان الله عليهم وغفر لهم فنزلوا يريدون الغنيمة. فكر خالد الوليد من وراء جبل جبل أحد وجعل جيش المسلمين ما بين جيشي الكافرين وحمي الوطيس مرة أخرى وقتل الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصيب النبي عليه الصلاة والسلام، أصيب في وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته السفلى اليمنى وشج في رأسه ووقع في حفرة، وظن الناس أنه قد قتل، وصرخ الشيطان بأن محمدا قد مات. ورأى أنس بن النضر رضي الله عن أنس بعضا من المسلمين قد تركوا السيوف وتركوا القتال، قال ما لكم ما بكم؟ قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقوموا فموتوا على ما مات عليه. كانت قلوبا حية رضوان الله عليه، فكان يثبتهم بهذا. وجاء أبو دجانة رضي الله عنه وارضاه وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحميه بجسده حتى امتلأ ظهره بالسهام وبالنبال. ووقف أيضا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه من السهام، فجاء سهم فرده بيده فشلت يده دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الأعداء بالسهام وبالنبال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. وسعد يرمي الأعداء في هذه الغزوة. وأصيب قتادة بن النعمان رضي الله عنه وأرضاه في عينه وسالت عينه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فمسحها وردها فكانت أحسن عينه. المهم وقعت وقائع عجيبة في هذه الغزوة حين اصطكت السيوف. أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه قال كلمات تكتب بماء العين في غزوة أحد. جاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وقد أصيب أنس وهو من كبار الأنصار رضي الله عنه في المعركة، جاءه سعد قالوا يا أنس كيف تجدك؟ قال إني أجد ريح الجنة. قال إني أجد ريح الجنة، وقل لأصحابي من الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. صلى الله عليه وسلم كانوا يفدونه بالآباء والأمهات والأنفس، كان الواحد منهم يقول نحري دون نحرك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال وقل لأصحابي من الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. هذا شيء مما وقع في هذه الغزوة. ثم صاح لقي كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه النبي عليه الصلاة والسلام وصاح في الناس وبشرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي لم يقتل، فاستبشر الناس واجتمعوا عليه والتفوا من حوله عليه الصلاة والسلام. ثم قاموا وانحازوا إلى جبل أحد وأسندوا ظهرهم إليه إلى جبل أحد، ويعني هدأت المعركة. ومر عدو الله أبي بن خلف على جواد له يقال له العود، على جواد له فرس يقال له العود، وكان يسمنه ويطعمه في مكة، وقد مر به النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. فقال له أبي بن خلف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني هذا الفرس إني أطعمه وسأقتلك عليه. فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما مر أبي بن خلف وهو على على ذلك الفرس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حربه ورماه بها فأصابه في ترقوته، فوقع عدو الله من فرسه وجاءه قومه وأقاموه، قالوا ما لك يا أبي، ما بك سوء إن شاء الله، يعني لم يقع كبير. قال لا والله لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا، وقد أخبرني بأنه قاتل. تذكرها في مكة يوم التقى به يوما في مكة، قال له سأقتلك، قال له بل أنا أقتلك عليه إن شاء الله. فما زال يتألم ويتأوه من شدة الألم، لم يمت في الحين، بل عذب عذابا بطعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات بسرف عليه من الله ما يستحق في رجوع. في هذه الغزوة قتل كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أسد الله في أرضه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، قتله وحشي ثم أسلم وحشي رضي الله عنه فيما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم تأذى من قتله لحمزة، في خبر يطول ذكره، وقال هل تستطيع ألا تريني وجهك بعد إسلام، ثم قتل بها عدو الله مسيلمة، قتل بتلك الحربة عدو الله مسيلمة الكذاب، وقال قتلت بها خير الناس وقتلت بها شر الناس تلك الحربة. فأسلم وحشي رضي الله عنه وأرضاه وحسن إسلامه فيما يذكر في كتب السيرة. الشاهد أن قتل كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وكان درسا عظيما لعباده المؤمنين أنهم هزموا بسبب تخلفهم عن أمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يؤمل النصر، كيف بمن يؤمل العزة في زماننا وهو لم يتحقق بدين الله تبارك وتعالى، لا يتمسك بهذا الإسلام ولا يرفع رأسا بهذا الإسلام، أن ينصره ربنا سبحانه وتعالى. فكان درسا عظيما أن مخالفة الله تبارك وتعالى في أمره ونهيه، وأن الخروج عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الهزيمة، كما كان في غزوة أحد. هذا ما كان في غزوة أحد باختصار، ومن أراد توسعا فيمكن أن يجده في يعني في كتب السيرة. حمراء الأسد، وحمراء الأسد، حمراء الأسد هذه غزوة كانت بعد أحد، لعلنا نزيد ربما ربع ساعة ونختم. حمراء الأسد هذه غزوة كانت بعد غزوة أحد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه من شهد أحدا فقط إلى حمراء الأسد لقتال المشركين من قريش. بلغه بأنهم قد أعدوا له، بأن أبا سفيان قد أعد، يعني بعد أن غلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يبيد خضراءه، يريد أن يزهو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد غزوة أحد. قال له إن شئت لنقاتلنك في حمراء الأسد، فواعد النبي صلى الله عليه وسلم وأعد له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بشجاعته وقوته عليه الصلاة والسلام، خرج معه من خرج من الصحابة، ولم يخرج معه إلا من شهد أحدا إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه خرج في حمراء الأسد مع أنه لم يشهد غزوة أحد. لماذا خرج؟ لأن الذي خرج في غزوة أحد هو والده عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، وقتل في غزوة أحد، وكان أعرج، كان فيه عرج، وكان أولاده يمنعونه، وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقالوا إنك ممن قد عذر الله، مش لازم. قال والله يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجة هذه في الجنة، فكان له مكان رضي الله عنه وأرضاه. فخرج جابر بن عبد الله بدل أبيه في غزوة حمراء الأسد، فلما خرجوا إليها على كل حال لم يلقوا كيدا ولا حربا ولم يقع قتال، ولكنه كان اختبارا من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله إلى آخر الآية. فالشاهد أنه في أن خروجه صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم كان حتى لا يقبل الضيم والذل. هم الآن أرهقتهم الجراح ومع ذلك خرج عليه الصلاة والسلام، لأنه صلوات الله وسلامه عليه إذا سيم الخسف أو الذل أو الضيم فإنه يقول بملء فيه لا، فخرج عليه الصلاة والسلام وخرج الصحابة معه ولم يلقوا حربا ولا كيدا. فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفي أول سورة الحسن والخمر حرمت يقينا فاسمع، أي في هذه السنة في السنة الثالثة حرمت الخمر. هذا على ما مشى عليه الناظم رحمه الله واختاره بعض علماء السيرة، هذا قول أنها حرمت في السنة الثالثة، وقيل أنها حرمت في السنة الرابعة في غزوة بني النضير، هذا هو المشهور في غزوة بني النضير. يقول البدوي: فجاءه الخبر من رب السماء وفي حصارها العقار حرم. العقار خمر، العقار من أسماء الخمر. قال الشاعر: صهباء خرطوما عقارا قرقفا خلط من سلمخ يشيم. عقارا أي خمر، هذه من شواهد جيكم في النحو إن شاء الله. أبونا أخون حابون كذاك الفم. نعم، فصهباء خرطوما عقارا أي خمرة، فهو ذكرها بجملة أوصافها. فيقول البدوي رحمه الله: فجاءه الخبر من رب السماء وفي حصارها حصار بني النضير العقار حرم السنة الرابعة. وقيل كان ذلك في السنة السادسة، تحريم الخمر كان في السنة السادسة كما ذكره الدمياطي رحمه الله، وقيل بل كان سنة الثامنة عام الفتح، اختاره الحافظ ابن حجر، الله أعلم، ترجيح في هذا عسير. هو المشهور أنه في بني النضير، هذا هو المشهور. حرمت هنا تحريما نهائيا، وأما من قبله فقد كانت الخمر تحرم بالتدريج. الخمر حرمت على أربع مراحل. المرحلة الأولى جاء في قوله، جاء إشارة إلى التنفير منها في قوله سبحانه وتعالى: من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فكان هذا أول إشارة: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وصف الرزق بأنه حسن ولم يوصف السكر بشيء، وهذا إشارة لأولي الألباب: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ولم يتكلم ورزقا حسنا وكأن السكر ليس بحسن. كانت أول إشارة. ثم نزل قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. المرة الثانية فيهما منافع، الخمر فيها منافع طبعا، يعني بعض الناس إذا ذكرت له شيئا محرم لكن فيه منافع، وكيف يحرم الله شيئا فيه منافع؟ يا أخي ليس كل شيء محرم لا منفعة فيه. المحرم في الشريعة إما أن تكون مفسدته محضة أو راجحة، ذكرنا هذا في دروس الأصول. محرم إما أن تكون مفسدته محضة أو راجحة. أخذتكم الربا فيه منافع طبعا، تحتاج مال ولا تجد أحد يقرضك إلا بالربا مثلا، في منفعة ليك وليه، هو يأخذ زيادة وتحتاج، لكن هذه من مصلحة ملغات، ألغتها الشريعة، واضح. الخمر فيه منافع طبعا، فيه شدة مطربة، والعرب كانوا يشربونه ويتقوون به في ساحات الوغى وما إلى ذلك مما هو معروف عنه، لكن هذا لا يغني. فقل فيهما إثم كبير ومنافع، هنا تنكير تحقيرة، منافع حقيرة، الإثم كبير وعظيم لكن منافع، وإثمهما أكبر من نفعه. ثم نزل قوله سبحانه وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان تحريما للخمر في بعض الأوقات دون بعض، وكان هذا ترويضا من الله لعباده حتى يقلعوا عن الخمر. ثم نزل قوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا: انتهينا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: انتهينا يا ربنا. وأريقت الدنان، دنان الخمور في شوارع المدينة. فقيل كان ذلك في السنة الثالثة، وقيل في السنة الرابعة، وقيل في السادسة، وقيل في الثامنة. هذا وفيها ولد السبط الحسن. سبط الحسن هذا وفيها أي في هذه السنة الثالثة ولد السبط الحسن، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حفيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولد في السنة الثالثة في هذه السنة. والحسن ابن أبي الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فضائل كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي والحاكم وغيرهما من عن الحسن الحسين: من أحبهما فقد أحبني، ومن كرههما فقد كرهني، أو من أبغضهما فقد أبغضني. قال صلى الله عليه وسلم في البخاري لما حمله قال: اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. كان يلاعبه صلى الله عليه وسلم، ذات مرة كما عند النسائي سجد عليه الصلاة والسلام فأطال السجود بالناس، فلما سلموا من الصلاة قال: يا رسول الله رأيناك أطلت. قال: ألا إن ابني الحسن قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. اركب فوق وكلمك الفرس. قال: خليته شوية. وهو في الصلاة لا يغيب عنه هذا المعنى عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدين، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلوا عنكم بعض أخلاق الناس ممن هذا هدي رسول الله في الصلاة، له مثل هذا الذوق ومثل هذا الحرص على حفيده أنه ارتحله فخلاه شوية. قال: ولا يتحرج عليه الصلاة والسلام أن يبدي ذلك للناس: ألا إن ابني الحسن قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. وهو سيد من ربى وخير من ربى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضائل كثيرة ما جاء عند الترمذي. قال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. جاء في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: هما ريحانتايا من أهل الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. تنازل لمعاوية رضي الله عن معاوية، تنازل الحسن لمعاوية، وكان آخر الخلفاء الخلافة الراشدة الأولى. آخر خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم قال صح عنه أنه قال: الخلافة بعد 30 سنة، آخرهم الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وتمت الخلافة المعينة إذا بلغت عدا 30 سنة. قال لسان الدين الخطيب. هذا شيء من فضائله، ولد السبط الحسن في هذه السنة. وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا. وكان في الرابعة، في السنة الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا. غزوة بني النضير، أعطيني نشوف. وكان في الرابعة غزو إلى، نعم، وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، أي في السنة الرابعة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان الغزو إلى بني النضير. بنو النضير كما ذكرنا قبيلة من قبائل اليهود بالمدينة، لكنهم خانوا الله ورسوله وغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب غزوة بني النضير أن رجلا من المسلمين قتل يهوديا، ونشب خلاف عظيم وكادت أن تقع فتنة، فقال صلى الله عليه وسلم: لأدينهما، أنا سأدفع الدية، خلاص أنا سأدفع الدية. وكان المقتول كان القتيلان يعني من اليهود، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير، هم حلفاؤه، هم بينه وبينهم هم حلفاؤه ليحلوا هذا الأمر، ولعلهم يعينونه في هذا. فقالوا حبا وكرامة ورحبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطنوا قتله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر إلى بني النضير، وحين دخل عليهم وجلس عليه الصلاة والسلام كانوا قد كمنوا له أن يقتلوا. قالوا: لو يقوم أحدنا من يقوم فيلقي هذه الرحى على محمد حتى نستريح منه. رحى كبيرة يلقيها عليه من فوق الأطم. فانطلق أشقاهم عمرو بن جحاش أو بن جحاش، قال: أنا أفعلها. فصعد فجاءه الخبر من رب السماء، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقام وخرج. فقام وخرج ومعه أبو بكر وعمر ولم يسأله وخرج معه وأتى المدينة وجهز الجيش ورجع وحاصر بني النضير وحاصرهم أياما حتى نزلوا على حكمه عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بإجلائهم وطردهم إلى الشام إلى أذرعات. وفيهم نزلت سورة الحشر وما جاء من قوله تعالى, وفيهم نزل قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين, خربوا بيوتهم بغدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وخيانتهم لله ورسوله. وبعد موت زينب المقدمة وبعد موت زينب المقدمة زينب بنت وبعد نكاح أم سلمة زينب بنت خزيمة الهلالية توفيت في هذه السنة فلم تطل يعني لم يطل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء يقولوا هي أول من مات من نسائه بالمدينة زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها وأرضاه. وبعده نكاح أم سلمة بنت أمية بن المغيرة القرشية المخزومية, كان زوجها شكون أبو سلمة زين وش يكون أبو سلمة سيتو أخو رسول الله أحسن أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة رضعته ثويبة مضى هذا معنى أخوه من ثويبة. أذكر لكم أبيات محمد العاقل رحمة الديماني رحمة الله عليه صاحب حوادث السنين, وأرضعت ثويبة المجدعة وحمزة الليث العرين لشجعة ثم أبا سلمة أول من يأخذ باليمين صكه الحسن بعد عماد الدين بدره الأغرأ بالفتوح نور الإسلام عمر. أبو سلمة كان من أول من هاجر مع رسول عفوا مع زوجه إلى الحبشة ثم رجع معها وأسلم وكان مسلما ثم توفي رضي الله عنه وأرضاه. لما توفي أبو سلمة حزنت عليه زوجه أم سلمة حزنا عظيما, وهي التي روت لنا الحديث الشهير في صحيح مسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقالت فقلتها لما مات فقلت ومن خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى الحبشة. قالت فقلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني. شوفوا لم يخطر بالي هي لما قالت لك أنا نقولها من مثل أبي سلمة ما خطر ببالها أن يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل لي مع حاطب بن أبي بلتعة فقلت له يا رسول الله إن لي بنتا وأنا غيور. قال أما بنتك فندعو الله تعالى أن يغنيها عنك وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهب بالغيرة. ثم أدعو الله لا أدري أن بالغيرة المذمومة غير المحمودة معليش بل هي ملح الحياة لما كانش غيرة معه. بعض الناس يفرح يعني إذا بلغت امرأته معه قدرا من عدم خلاص وتقول له معليش إذا تحب تزوج وكذا ولا تبدي شيئا هذا خطير يا أخي هذا ليس شيئا يفرح به. الغيرة علامة المحبة إذا ولا تقول لك ولو راك في الخطورة لازم تراجع حساباتك لابد أن تراجع معاملتك معها إذا وصلت تقول لك معليش خلاص دير واش تحب ما كاينش مشكل لابد أن تعيد النظر لأن هذه الغيرة المحمودة هي الإدام هي ملح الحياة ملح الحياة الزوجية مما تصلح عليه الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة. فالشاهد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من نسائه زيد بنت جحش. وقولوا أسكنها سكن زينب. قلنا احنا ثم بنى من بعده مساكنها. الصحيح كما قال الذهبي لم تكن دفعة واحدة، مرة بعد مرة، كلما تزوج امرأة بنى لها حجرة جنب مسجده الشريف. لما توفيت زينب رضي الله عنها أسكن مكانها أمة سلمة رضي الله عن الجميع. وبنت جحش ثم بدر. وبنت جحش، بنت جحش اللي هي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، من خيرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عند زيد بن حارثة ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني، ثم أبطل الله التبني، كان يقال له زيد بن محمد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في الصحيح حديث أنس أنها كانت تفاخر بأن الله زوجناكها، قالت زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فكانت تفاخر بهذا، بأن الله سبحانه وتعالى زوجها. وكانت رضي الله عنها وأرضاها من أكثر أزواجه صلى الله عليه وسلم إحسانا ونفقة وصدقة، وهي أول امرأة لحقت به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من أزواجه. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح حديث عائشة أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. هذا حديث عائشة في الصحيح. تقول عائشة فكان النساء يتطاولن، شو رأي لدها طويلة، فكانت أطولنا يدا لأنها تعمل بيدها وتصدق، أي تتصدق بمالها رضي الله عنها وأرضاها. فزينب بنت جحش من أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا تعبت، لعلي أكتفي بهذا ونكمل غدا إن شاء الله إذا ما كفاش. وعلى كل حال الغزوات اللي فيها طول بقيت غزوة واحدة فقط اللي هي الأحزاب، ولن نطيل فيها، والباقي نأخذه باختصار. إذا ما كفناش غدا نزيد غدا بعد العشاء لنختم الكتاب إن شاء الله.